types of variables. أنواع المتغيرات. Data are a collection of related variables. إن البيانات هي مجموعة من المتغيرات المتعلقة ببعضها البعض. A variable is a value or a characteristic of an observation that can differ from individual to individual. Variables may be qualitative if counted or quantitative if measured. تعريف المتغير هو أنه صفة تحتمل أكثر من احتمال أو تختلف من شخص إلى آخر. والمتغيرات قد تكون نوعية إذا ما كان يمكن عدها، أو كمية إذا ما كان يمكن قياسها. أمثلة لذلك: وزن أو طول 30 طالبا كمتغيرين، الوزن والطول متغيران كمية حيث إنهما يمكن قياسهما. The weight and height of 30 students are measured variables, quantitative variables. Qualitative and quantitative variables. المتغيرات النوعية والكمية. Qualitative variables, المتغيرات النوعية, are sometimes called categorical variables. Quantitative variables, المتغيرات الكمية, are measured variables. متغيرات يمكن قياسها. If some children were asked to name their favorite color, اللون المفضل لديهم, then the variable would be qualitative. فهذا المتغير اللون هو متغير نوعي وليس كمي. If the time it took them to go to school was measured, then the variable would be quantitative. فإذا تم قياس المدة الزمنية التي يستغرقها مشوار أو تستغرقها رحلة من مكان إلى آخر، فهذا الوقت، هذا الزمن هو متغير كمي. There are four levels of measurement scales which are commonly distinguished as nominal, ordinal, interval, and ratio. هناك أربع مستويات من المقاييس، وهم المقياس الاسمي nominal، الرتبي ordinal، المسافة interval أو النسبة ratio. As we said before, we have two types of variables: qualitative variables اللي هم المتغيرات النوعية، والمتغيرات الكمية quantitative variables. As regard qualitative variables, we have the nominal scale and the ordinal scale. المتغيرات النوعية يمكن تقسيمها إلى مقياس اسمي أو مقياس رتبي. Nominal measurement consists of assigning items to groups or categories. No ordering of the items is present. المقياس الاسمي يتكون من مجموعات لا فرق بينها وبين بعضها، وبالتالي لا يمكن ترتيب أحد هذه المجموعات قبل أو بعد أو فوق أو تحت الآخر. وأمثلة لذلك: الدين، السلالة، اللون، فصيلة الدم، الاسم، والجنس. Examples for nominal scale include religion, race, color, blood group, name, and sex. وهذا يبين أن المقياس الاسمي احتمالاته لا يمكن أن نضعها فوق بعضها. فالألوان مثلا لا يمكن أن نقول أن اللون الأحمر أفضل أو أعلى من اللون الأزرق، أو فصيلة الدم لا يمكن أن نقول أن فصيلة دم A أفضل من فصيلة دم B، وهكذا. Ordinal scale، المقياس الرتبي. Measurements with ordinal scales are ordered، لها ترتيب. Higher numbers represent higher values. The intervals between the numbers are not necessarily equal. Examples: stages of cancer and pain severity. أمثلة للمقياس الرتبي: مراحل السرطان المختلفة، أو درجات الألم وشدته. فإذا ما أخذنا درجات الألم أو درجات شدة الألم، نستطيع أن نقول أن الألم البسيط أقل من الألم الشديد. وفي مراحل السرطان نستطيع أن نقول أن المرحلة الأولى أقل من المرحلة الثانية، أقل من المرحلة الثالثة، وكذلك المرحلة الرابعة. Another example is the educational status. We have illiterate, primary, and so on till university. مثال آخر للمتغير ذي المقياس الرتبي هو الحالة التعليمية التي احتمالاتها أمي، تعليم ابتدائي، متوسط، وهكذا حتى الجامعة. ونستطيع أن نقول أن الذي يحصل على الشهادة الجامعية تعليمه أكبر من الذي حصل على الشهادة الثانوية، وهكذا أعلى من الذي حصل فقط على الابتدائية. هذا مثال للمتغير الرتبي. Ordinal scale. So, qualitative variables have either nominal scale or ordinal scale. المتغيرات النوعية تشمل المقاييس الإسمية أو الرتبية. Quantitative variables، المتغيرات الكمية، can be either an interval scale or ratio scale. المتغيرات الكمية تشمل مقياس المسافة ومقياس النسبة. Interval scale، مقياس المسافة. One unit on this scale represents the same magnitude on the characteristic being measured across the whole range. سمي هذا المقياس بمقياس المسافة لأن المسافات بين احتمالاتها المختلفة متساوية. For example, the temperature is measured on an interval scale. A difference between a score of 30 degrees centigrade and a score of 40 degrees centigrade is equal to the difference between a score of 20 degrees centigrade and a score of 30 degrees centigrade. وكما قلنا أن مقياس المسافة سمي بذلك الاسم لأن المسافات بين احتمالاتها المختلفة متساوية. فمثال ذلك درجة الحرارة، temperature. المسافة ما بين 30 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية تساوي تماما المسافة ما بين 20 درجة مئوية و 30 درجة مئوية. بمقارنة هذه الصفة بالمتغير السابق وهو المتغير النوعي كانت احتمالاته هي nominal scale حيث لا يوجد فرق بين احتمالاته المختلفة والordinal scale القياس الرتبي حيث هناك اختلافات ولكن المسافة بين الاحتمالات المختلفة ليست متساوية وجاء الانترفال سكيل المقياس النسبة المقياس المسافة هذا المقياس المسافة المسافات فيه متساوية ومثله الأوحد هو التمبرتشر درجة الحرارة Interval scales do not have a true zero point. Therefore, it's not possible to make statements about how many times higher one score is bigger than another. That's to say, it's not correct to say that a subject temperature of 30 degrees centigrade is twice as hot as a subject which is 15 degrees centigrade. ويتميز مقياس المسافة interval scale بصفتين الأولى أنه لا يحتوي على صفر حقيقي true zero point فمثلا إذا ما قلنا أن جسما ما درجة حرارته هي صفر درجة مئوية هذا لا يعني على الإطلاق أنه لا توجد به حرارة وإنما توجد به حرارة مقدارها قياسها هو صفر درجة مئوية والدليل على ذلك أننا إذا حولنا هذا المقياس من درجة مئوية إلى درجة فارنهايت ستكون 32 درجة فارنهايت إذن فمقياس المسافة لا يحتوي على صفر حقيقي وبالتالي لا يمكن حساب نسبة فإذا كان جسماً إذا كان جسماً ما درجة حرارته 30 درجة مئوية وجسم آخر درجة حرارته 15 درجة مئوية فإنه من الخطأ أن نقول أن الجسم الأول الذي درجة حرارته 30 درجة مئوية ضعف درجة حرارة الجسم الثاني الذي درجة حرارته 15 صحيح 30 هي ضعف 15 لكن في هذه الحالة في الانترفال سكيل مقياس المسافة لا يمكن حساب نسبة والدليل على ذلك هو أنك لو حولت 30 درجة مئوية إلى فارنهايت وال 15 درجة مئوية إلى فارنهايت لن يكون الأول درجة حرارته ضعف الثاني Ratio Scale Ratio scales are like interval scales except that they have true zero points Examples include the age, weight and height This scale has an absolute zero A ratio can be calculated For example, a child who weighs 20 kilograms is double that who weighs 10 kilograms. مقياس النسبة إن مقياس النسبة يماثل مقياس المسافة والفرق الوحيد هنا هو وجود الصفر الحقيقي في مقياس النسبة فمثلا إذا كان جسم ما وزنه 0 كيلوغرام فهذا يعني أنه لا وزن له وزنه عدم بعكس مقياس المسافة أمثلة لمقياس النسبة تشمل العمر، الطول، الوزن، ضغط الدم، نسبة السكر في الدم، وأشياء كثيرة. هذا المقياس، مقياس النسبة، له صفر مطلق، له صفر حقيقي. فمثلا إذا ما كان طفل يزن 20 كيلوغرام وطفل آخر يزن 10 كيلوغرامات، فإن الطفل الأول وزنه ضعف الوزن للطفل الثاني. Independent and dependent variables. When an experiment is conducted, some variables are manipulated by the experimenter and others are measured from the subjects. The former variables are called independent variables, whereas the latter are called dependent variables. عند إجراء تجربة فإن المتغيرات التي نتحكم فيها هي المتغيرات المستقلة، والمتغيرات التي تتأثر بهذا التحكم في المتغيرات المستقلة تدعى المتغيرات التابعة. هناك نوعان من المتغيرات. النوع الأول هو المتغير المستقل، والنوع الثاني هو المتغير التابع. هذه الأنواع تصف العلاقة بين المتغيرات. فإذا كانت هناك علاقة بين متغيرين، فإن أحدهما سيكون متغيرا مستقلا والآخر سيكون متغيرا تابعا. المتغيرات المستقلة تؤثر في المتغيرات التابعة ولا تتأثر بها، والمتغيرات التابعة تتأثر بالمتغيرات المستقلة ولا تؤثر فيها. Independent variables usually affect dependent variables, while dependent variables do not affect independent variables. An example for interaction between variables can be shown by the relation between temperature, which is an independent variable, and the heart rate, which is a dependent variable. When the temperature increases, the heart rate also increases, and when the temperature decreases, the heart rate also decreases. On the other hand, if the heart rate increases or decreases, the temperature does not necessarily change. مثال للعلاقة بين متغيرين حيث أحدهما يكون مستقلا والآخر تابعا هو العلاقة بين درجة الحرارة temperature كمتغير مستقل وعدد دقات القلب في الدقيقة كمتغير تابع. فإذا ما زادت درجة حرارة الجسم فإن نبضات القلب بالتبعية تزداد، وإذا ما انخفضت درجة الحرارة بالتبعية تنخفض عدد دقات القلب. أما إذا زادت دقات القلب عددا أو نقصت فإن درجة حرارة الجسم لا تتأثر.